تخافون أن تشركون ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريق غيره أحق من أن يكون تعلمون أنا وأنتم أنزل الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فلم يخلصوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أولئك لا أكثر وهم مهتدون في الدنيا والآخرة بعد هذه الآية يقول عز وجل تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم حيث يضع الهداية في موضعها ويضع الشقاوة في أصحابه هؤلاء عاملهم العفو والإحسان وهؤلاء عاملهم العدل لأنهم لا يستحقون الهداية وليسوا من أحبابه ولا من أصفيائه ولا من عباده بل هم من عباد الشياطين إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون وأكلهم إلى الخسر وقال سبحانه عن إبراهيم ووهبنا له إسحاق ولذلك ثبت الحديث الصحيح حينما يبعث الناس مجموعين حينما يخرجون من الأجداث من القبور كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي مسرعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم يقول صلى الله عليه وسلم أول ما يسمع من الخلائق إبراهيم وخليل يخرجون حفاة عراة وأول ما يُسى إبراهيم وخليل الرحمن عليه السلام إبراهيم نضع الله اتخذه خليلا قل عز وجل في سورة النساء من أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن فاتبع ملة إبراهيم حنيفا فاتخذ الله إبراهيم خليلا قال علماء السنة والجماعة الخلة أعلى من المحبة وفي إثبات الخلة لله عز وجل فالله عز وجل اتخذ من آدم إلى محمد خليله أو خليلا إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم ثبت خلة إبراهيم في القرآن العظيم على جنة ثبت خلة محمد صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيحة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر خطبة خطبها في هذا المسجد وما شبع شبابها إلا أياما قليلة ثم مات في هذا الشهر ثم مات في 12 من هذا الشهر ثم مات يوم الاثنين من هذا الشهر أين عيد الموالد؟ الرسول مات في 12 وهذا لا يقبلون في زمان رسول الهدى مات يوم الاثنين من هذا الشهر قلوب بشرة كتر بدا يكون أبدا من جوارها ما درس المهدى في هذا الشهر قلوب بدا وضلات الذي ما رأى قلوب بعده صلى الله عليه وسلم 350 سنة ما يعرف ولا يعرف العيد لكن يصبح عليه الصلاة والسلام ولقد رأى في جهنم كثيرا من العلم تنقل من الناس ولا غير لا يسمعون بها ولا اعمالا لا يسمعون بها اولئك كلام اولئك كذب او البقر والغنم بل هم ضل اولئك هم الضل. والله يا مسلم قول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم طرقت اليهود على 71 فرقه طرقت النصارى على 72 فرقه كلها في النار ستسرق هذه الامه على 73 فرقه كلها في النار الا واحد 73 منهم محمد في النار الا واحد ارحمنا يا رسول الله حديث البراء بن عازب الصحيح الذي وصل فيه صلى الله عليه وسلم وذكر أنه ذكر صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا مات وخرج معه مشيعون وأودعوه في هذه الحفرة وأسوا الصلاة عليه رد الله عليه روحه حتى إنه يقول صلى الله عليه وسلم يسمع قرع نعالي مشيعين ثم يأتي ملكان ويجلسانه ثلاثة الميت ومن وملك عند ظهره وملك عند رجله وهذا الميت يسمع قرع نعالي مشيعين الله ثم والله ثم والله ان اجبتم هذه الجنه اين اجبتم هذه القبر ان ربنا يرجمه هذا السؤال الثاني حينما تخرجون من قبور وفاه الله الرجال والنساء غرنا الجيدة التي وكدت من رأس البنين دعاء كما بدنا ونقض نريده وعدا علينا إنا كنا فاعل يقول عز وجل وقفوه منا ومسؤوله ويقول عز وجل النبي فاربك فاربك يا محمد يحرم بذاته المقدسة لأفضل رسله محمد صلى الله عليه وسلم أما كانوا يعملون هذا السؤال الثاني يقول عز وجل يقول صلى الله عليه وسلم عند تفسير هذه الآية لا تزال قدم ابن آدم موقوفة بين يدي الله عز وجل حتى يسأل عن الأرض أربعة في القبر وأربعة في القبر من دخل في الأخرى وعن علمه ماذا حدث أنا لك إن جبت العديد وإن ما جبت عديد لك الله يا رسول الله لسلامه السؤال لوث القبر من ربك عارف الله سلام يحجد المرأة ابن المؤمن فقال المسلم يقول ربي الله سؤال الثاني ما دينك فأما المؤمن فقال المسلم يقول ديني يا بسم الله سؤال الثالث ملك كان سلامي في القبر ما هذا الرجل الذي بعث به قال صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فقال المسلم قام المسلم يقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فإذا به منادي من السماء يسمعه هو والملكة وصدق عبدي يفرجوا له براك من الجنة وفتحوا له بابا إلى الجنة يأتي من روحها وريحانها ونعيمها ويوسع عليه قبره مد بصر ويأتيه رجل يأتيه في القبر رجل رابع حسن الوجه حسن الثياب فيقول من أنت خالدك الذي يأتي بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول ربي أخذ الساعة ربي أخذ الساعة ربي أخذ الساعة ثم تلا صلى الله عليه وسلم هذه الآية الكريمة بسورة الله ثبت الله الذين آمنوا وقول الثابت من الحياة الدنيا والآخرة ويغض الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ثم قال عليه الصلاة والسلام فأما فأما أقال المنافق أقال الكافر أقال المنافق قال الثاني ما بي فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا قال الثالث لا هذا الرجل لم يبعث فيه فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فينادي منادي من السماء يسمعه الملكاء انتظر العبدي يفرجوا له فراشا من النار وفتحوا له بابا من النار ايضا يقعد في قبره حتى تختلف اضلاعه ثم ياتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب فيقول من انت يقول ميت من انت فيقول من انت بعدك الذي ياتي بك فيقول انا عملك القبيح فيقول رب لا تقيم الساعة رب لا تقيم الساعة اتقوا الله يا مسلمين ولذلك حقنا عليه الصلاة والسلام قال استعين بالله يا سلام منسوحة عينها اليمنى لأنها إنما صافية تسمي المسيح سماه رسول الهدى المسيح يشرح صدره للإسلام وحده بإذن الله صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد السماء مضيقه وكذا يقينه كذلك يجعل الله حسا على الذين لا إن حزوان فيكم المسيح وان فيكم الحزن وإن حزوان نفس فيكم الله خلفتي على كل ثم ذكر الحديث أنه ما من نبي أرسله الله إلى قومه إلا أنزلهم من المسيح يأمر الأرض أن تمسك ويأمر السماء أن تمسك يأمر عبده ويأمر الأرض أن تمسك اللهم ثم يقف على الخربان فيقول لها خذي كل خروجك وتدفعه كعاصيب النحل هذا ما قول الله من عذاب ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسجد قال العلماء وعطاه الله من الصحيح ومكن له بالأرض وقل عز وجل إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. أول قصة أول الصيام ويسألونك يسألك اليهود يا محمد أي القرنين فأتلو عليكم الذكرى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. طيب بلغ مغرب الشمس وجد أثاره في عين الحية وجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم قال ما أشرك فسوف نعذبه ثم يرحم إلى ربه فيعذبه عذابا أخرى. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء حسنا وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا المغرب الشمس أتبع سببا حتى بلا مدعش إنا مكنا له في الأرواتين وكل دين سببا كبيرا. فإذا بلغ المغرب الشمس وجد تغرب في عين حمياء وجد عندها قوما وجد عندها قوما لا يكادون يفقهون قولا. إذا طلعت عليهم الشمس دخلوا في السرادي ودخلوا في البيوت لا تحرقهم الشمس. ثم أتبع سببا حتى بلغ بين السرطين حتى بلغ بين السرطين فلا تسجدوا في الأرض بعد إصلاحها. الذي يعصي الله مفسد. فلا تسجدوا في الأرض بعد إصلاحها. أما الذي يشرب هذا مفسد. بناء أمر خلق هذا مفسد. فلا تسجدوا في الأرض بعد إصلاحها. أو في الأرض. إصلاحها بطاعة الله عز وجل. وإرشادها بمحاربة سبحانه وتعالى. قد الحروب قد الأصنام قد الأشجار هذا فساد في الأرض. إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. هؤلاء القوم يتكلمون مع ذو القرنين فهل نجعل لك خرجا خراج شيء من المال يدفع لك بالتقصير على أن تجعل بيننا وبينهم سدا على أن تسد الذي بين الجبلين حتى لا يدخل عليهم. قال لهم القرنين بعفة بنزاهة بقوة إيمان ما مكنني فيه ربي خير ما أعطاني الله خير من خرج فأعينوني بالرجال أجعل بينكم وبينهم رجما آتوني نبر الحديد آتوني قطع الحديد آتوا بقطع الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قطع الحديد حتى ساوى بين الجبلين أكثر الآلاف عليها لأن الله مكنه وآتاهم ثلثي قالوا فخور جعل هذا الحديد ينطلق كل هنا على جعله دكا من دكا فخرجوا على الناس فكان وعد ربي حقا. وكان رسول الله عليه وسلم ذات ليله امرأة من قريش تزوجها وعمرها كان ما بين 60 إلى 70، كانت الزوجاتية رضي الله عنها. وكان عندها تلك الليلة جعل يقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شد قد اقترب، فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج هكذا. لا إله إلا الله هذا المدى 1250 أو 1400 دخل من القرن. لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج هكذا. والله عز وجل يقول: فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وكان وعد ربي حقا. هذه حقا رضي الله عنها اسمها هند، وشعرت بهذه الكنية. أم سلمة زوجها يسمى سلمة، وكان جعل الله بينهما مودة ورحمة. فهذه من آيات الله عز وجل الدالة على وحدانيته، حيث يتعرف بعباده يقول: ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات من ألوه العالم. قل يا لكم ذكرنا كما ذكرنا. مات أبو سلمة ودعا له صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، اغفر لنا وله يا رب العالمين. حتى بعض الصحابة تمنى أن يكون عرفنا لما سمع دعاء رسول الله: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، لنا وله يا رب العالمين. دعاء رسول رب العالمين. حزنت أم سلمة، حزنت على فراق زوجها حزنا شديدا بما جعل الله بينهما من المودة والرحمة والمحبة والتعارف على الإسلام. وهاجرت مع زوجها إلى الحبشة فرارا من دينهم من أذى كفار مكة. حزنت على زوجها حزنا حزنا شديدا لعله مر عليها صلى الله عليه وسلم فقال لها: يا أم سلمة قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. يقول رضي الله عنها: فقلت ذلك امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن أنا في سويداء قلبي يقول من خير لي من أبي سلمة. قدر الله عز وجل أن الرسول خطبها وتزوجها وعمرها بين 60 و70. فتقول رضي الله عنها: فخلق الله علي خير من أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذلك رضي الله عنه. يقول عندها وهو يقسم لها صلى الله عليه وسلم: فعليكم تزوجون بين 60 و70 يا كهول يا شياط. هذا رسول الله ما تزوج بشر الا الا خديجه 40 سنه اول زوجه عمره 35 سنه. وهذه ام سلمه بين 60 فالحديث الاخر عن ام سلمه رضي الله عنها لما تزوجها صلى الله عليه وسلم ذكرت له كنيسه وكنيسه من متعبدات النصارى وما فيها من الصور لانها هاجرت مع زوجها الى حبشه فقال لها صلى الله عليه وسلم اولئك يخاطبها يخاطبهم مثلا اولئك اذا مات بهم الرجل الصالح او قال العبد الصالح كالتم الراوي بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه كل الصور اولئك شرار الخلق عند الله. يقول من يقول امام اهل السنه والجماعه شيخ الاسلام ابن تيميه احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي في القرن السادس والقرن السابع ولد رضي الله عنه في القرن السادس له 700 سنة وفي القرن السابع 28 من القرن السابع أي بعد القرن السابع عمره 68 سنة. يقول فهؤلاء الذين ذمهم صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك يا هند أولئك يا أمة سلمة شرار الخلق. يقول هؤلاء جمعوا بين الفتنتين بين فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم فكروا نظر العين بصيرة حالة الناس وحالته صلى الله عليه وسلم وما دعا إليه وما نهى عنه. كان عليه الصلاة والسلام في سكرات الموت يقول صلى الله عليه وسلم إن شرار الناس إن شرار الناس إن تدركهم الساعة وهم أحياء وإن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد. شوفوا العالم ما يحس الناس إلا عند هذا كل بطل لأنهم شرار الناس فما نص عليه ذلك الحمد لله. وكل قبر أنفذ في قبر الصلاة حرم ولا يقبل على الله. إن من شرار الناس يقول الله صلى الله عليه وسلم ويتكرر في النظر من تدركهم الساعة وهم أحياء. وإن من شرار الناس الذين يتخذون قبور المساجد لأن هذا من اليهود والنصارى وهذا أكبر وسيلة إلى الشرك بالله. أو متجاهل أو ينظر إلى الإسلام عين عورة يقول هذا ما يعرف كفر ما يعرف علم الشريعة ولا يعرف حكم الشريعة ولا يعرف أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مضى 80 سنة عمر كامل لآدمي والقبور خارج النفس 80 سنة والمواجهة لترك لما يحين خارج النفس 80 سنة. الجبال هذا على حده. ثم لما حصل التوسعة من أمير المؤمنين عثمان بن عفان اللي من الشرق الخارج الذي يسلم يخرج من المسجد 80 سنة. ورسول الهدى وبدون زوجات خارج على الشارع الباب الرسمي لا للبيوت. الذي جعل الخصوم وفقها الله بصري يعني ما أهل السنة وجمع الذين هم قادة الأمة وهم صريح الهدى. هل من نصيحة؟ هل من توجيه؟ وتعتبر هذه من مساوي الولي من زوجاته صلى الله عليه وسلم ومع عائلة الأمر أمر سنوات لعل الفائدة لعل النصيحة تخرج من قلب المؤمن ومن قلب ملحة عدان. هل هذا حقق؟ لا إله إلا الله. ما حقق إن من شرار الناس يجلكم الثلاثة وإن من شرار الناس الذي بأسهل وحرار لأنهم دعاة من الشرك دعاة من الكفر. وهذه هي طريقة اليهود والنصارى الذي قال صلى الله عليه وسلم حديث صحيح لتتبعن سنن من كان قبلك لتتبعن طرق من كان قبلك. حذو القدة بالقدة كما أن قدة هذا السهل تذكر القدة الأخرى أنتم تذكرون اليهود والنصارى حتى لو دخلوا جحر الرب لدخلوا في رواية حتى إن كان فيهم فيهم من يأتي أمه على أن كان في أمة ما يقبلون. فرقة اليهود على 71 فرقة كلها في النار. فرقة النصارى على 72 فرقة كلها في النار. وستفرق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار. قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان من حلمي فيما أنعاليه اليوم أنا أرسل الحمد لله خير من دول عيسى بن مريم المسيح الدجال الملعون الذي يدعي النبوة ثم يدعوه عند المسيح ابن مريم الذي يبلغ الأدنى والأبرص في علم الدنيا الذي خلقه الله من أنثى بذلك. وقبل ذلك خلق الله آدم بيدين ونفخ فيهم الروح وأسجد له ملائكة ثم خلق حواء من آدم. يا أيها الناس خطابا للناس كلهم مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. هذه النفس خلقها الله بيدين ونفخ فيها من روحه وأسجد لها ملائكة وخلق من هذه النزوجها حواء وبث من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله بالإنسان ونبيه والأرحام واتقوا الأرحام أن تقطعوها إن الله كان على صدق كما يستحق. يقول صلى الله عليه وسلم ثم أولي جبريل إلى السماء الثانية فتح جبريل فقال من هذا؟ قال جبريل. قالوا من الناس؟ فقال محمد. قالوا وقد ارسل إليه؟ قال نعم. فتحوا وقالوا مرحبا به فتح من مسيوتها. يقول صلى الله عليه وسلم رجل رجل رجل قلت من هذان يا جبريل؟ قال هذان أبناء خال يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم. يحيى بن زكريا قتله اليهود لعنة الله عليه وهموا أن يقتلوا عيسى بن مريم. يقول صلى الله عليه وسلم فقال لي جبريل اذهب سلم عليه فدعت وسلمت عليهما فقالا لي مرحبا من النبي الصالح ولا خزاه وابناء الصالح. قتل اليهود يحيى بن زكريا الذي مدحه الله في اول سوره مكه وحنانا من لدنا وزكاه ما كان فقيرا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلاما عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث. لما قتل جعل الدم يفور على الارض الجمال ابدا تشرب دم يحرم لانه مقتول دم العذاب. سلط الله عليه وسلم ملك كافر سلطه الله عليه لقتل منهم 70,000 من اليهود. فقال ما أترككم حتى أسلم لكم، يعني يقتل على هذا الدم 70,000. وفي الأثر إذا عصاني يقول الله عز وجل إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا. لما حاصر اليهود أعداء الله وأعداء رسله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، لما نقضهم ميثاقا وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلظ قد طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم مهدانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، وإن الذين سلفوا فيه ففي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله على ذلك. وصل نفسه بصفتين عند واحد الحج، هل حاج يقاوم عدته أبدا؟ هل حاج يعلم حكمته أبدا؟ إلا جاهل مرتد أجل من ثمان أهل. قال عليه الصلاة والسلام الحواريين الصفوة من يوقع عليه السبع منكم ويكون رفيقا الذي بداخل وياهم الدار، اليهود يحبون بهم يريدون أن يأخذوا عيسى ويقتلونكم. أحجم القوم فسكتوا، انتدم رجل من أصحابهم فقال عن الشعب يا عبد عليه الصلاة والسلام من يلقى عليه شبهي ويكون رفيقي في الجنة أنا ويصلي. أحجم القوم بما أخبرهم بما يترتب عليهم من القتل والقتل، الإنسان يحب الحياة ويتغيرون الحياة الدنيا والآخرة بخير وأفضل. يا محمد إن الموت الذي تفرون منه ينعى عليه، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاحظ ومتردون إلى عالم غير الشهادة غير الخيوف. ثلاث مرات ولا ينتجب إلا ذلك. قال فرفع من روزنا يرونه يرون عيسى حين رفع هذا الرجل، ألقى الله كلها عيسى على عيسى، دخل اليهود وكسروا الباب لا أحد يشرك فقتلوه وصرفوه. يقول الله عز وجل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، ألقى الله شبهه على هذا لأنه يكون رفيق عيسى وجل. وإن الذين اختلفوا فيه في شك ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، رفع الله عيسى من الموت. وكان الله عزيزا حكيما، ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان يقول رسول العليا ومن صلى الله عليه وسلم يوشكون يتوقعون ويقتل الخنزير الذي تحمل على النصارى والحرام، فلا يقبل احد الا اسلام الاخر يحكم الشريعه المحمديه اسلام القتل، يوشك ان ينزل في صحيح الموالي هكذا يقول رسول الله. قد جاء بالاحاديث الصحيحه انه ينزل على المناره البيضاء في دمشق، المناره معموره لها 700 سنه في يملا الدنيا عدلا تمام لأجل لا يقبل من أحد الله إسلام إلا محمد صلى الله عليه وسلم. إنه أخاف الأرض لا تعيده فقيل غير ذلك عفى الله عنه. يتزوج عيسى بن مريم ويولد له فقيل إنه يموت بالمدينة فقيل إنه يقبر في جواره صلى الله عليه وسلم. لابد من النهاية بعد الموت، هل إلى نعيم نعيم أو إلى جحيم؟ إلا الأبرار لفي بدونهم الثلاث، وإن الفجار والفساق والمجرمين لفي جحيم. فلو نهى يوم الدين ما هم عنها بغايب، ما هم عنها بغايب في الدنيا تلفز الفتى، فهؤلاء في جحيم ما يعبون عنها إذا الدنيا إذا الفتى. أنا من دعاء بعض الثلاث اللهم اعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. الطاعة عز بالعبد والمعصية بك. اللهم اعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. اقتل الدجال، اقتل المسيح الدجال، المسيح ابن مريم يقتل المسيح الدجال. إذا رآه الدجال من شباب الوجه كما جاء في الحديث من العراق لا لك من يذوب الحثمة ثم يحصل. إيه مع خمسة دخان قل الله للنبي ارتقي يوم جاء السماء عذاب كثمة وزاد الروح الدجال يا جنة هذا عذاب ربنا اجعلنا العذاب لنا قول عز وجل في سورة النمل وإذا وقع قول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم على القراءة المذكورة يا مسلم أو يا مسلم أو يا مسلم وفي قراءة تكلمهم كسمة سمة طيبة أو سمة خورة لابد لو جعلهم دابة من أرض تقدمها أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا ألا كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم ما ظلموا فهم لا يؤمنون. عاشرة طلوع الشمس وطلوع الشمس وطلوع الشمس وطلوع الشمس وطلوع الشمس وطلوع الشمس وطلوع الشمس وطلوع الشمس وطلوع الشمس وطلوع الشمس وطلوع الشمس وطلوع الشمس وطلوع الشمس وطلوع الشمس وطلوع الشمس وطلوع الشمس وطلوع الشمس وطلوع الشمس وطلوع الشمس وطلوع الشمس وطلوع الشمس وطلوع الشمس وطلوع الشمس وطلوع الشمس وطلوع الشمس وطلوع الشمس وطلوع الشمس وطلوع الشمس وطلوع الشمس وطلوع الشمس وطلوع الشمس وطلوع الشمس وطلوع الشمس وطلوع الشمس وطلوع الشمس وطلوع الشمس وطلوع الشمس وطلوع الشمس وطلوع الشمس وطلوع الشمس وطلوع الشمس وطلوع الشمس وطلوع الش